تبين أن الجثة التي تم العثور عليها في النهر والتي قالوا أنها ضحية انتحار من الممكن أن تكون ضحية جريمة قتل. لكن أياً كان سبب الوفاة، نأمل أن تعزز الفتيات من حماية أنفسهن وأن يتمتعن بالقوة عند تعرضهن لأي موقف. إنه صباح جميل، لذلك دعونا نوقف الحديث عن هذا الموضوع لنستمتع بالأغنية التالية. أريد أن أسألك، قل لي لماذا كنت تتعقب هذه الفتاة؟ أنا آسف سيدي، لقد أسأت الفهم. أنا مهندس معماري، يشاع في الإنترنت أنه يمكن الدخول إلى الصور. إذن أنت زبون، آسفة، كان فضلاً في التعامل معك، لكن لماذا كنت تتبعني؟ هناك أحاديث كثيرة، يقول البعض إن الساحرة كبيرة في السن وعجوز شمطاء. ماذا؟ عجوز شمطاء؟ كان بحثي عن الأمر خلصة بدافع الحذر فقط. أيتها الساحرة، تفضلي، ها هي الصورة، تفضلي. هذا يكفي، أنا لست ساحرة، نادني شياو فقط. أنت إيطالية؟ لست إيطالية، ألا ترى شكلي يا رجل؟ It didn't take too long to realize something has changed in the back of my mind. Your eyes, there ain't nowhere left to hide behind. Time no longer flew like it was when that flash froze everything before. Without you, I don't know if I could take this road. And I'm about to lose my mind. Every minute that I dive back in time, every single existence rewinds. Something secretive hidden inside your eyes. مهلا، أليست هذه الصورة التي أظهرتها منذ أيام؟ هل تذكر مشعوذتنا فحوى الطلب؟ كان عميلنا لاعبا احتياطيا في فريق كرة سلة المدرسة ومصور جريدة المدرسة. هذه صورتنا قبل مباراتنا الأخيرة، لن أنسى ذلك اليوم، خسرنا المباراة، لقد فقدت حبي الأول وقتها، لهذا كنت نادما دائما، ولدي ما أود قوله للجميع في ذلك اليوم. هذا طلب غريب، ألا بأس بذلك؟ بضع كلمات قد يغير ذلك الماضي، هل أنت واثق من ذلك؟ لا بأس بذلك، لن يتغير أي شيء. لا أشك في ذلك، لنفعلها. حسناً، لنتحمس يا رفاق، إذا فزنا في المباراة فسنتأهل للبطولة. شينشاو، سأعتمد عليك في دكة الاحتياط، سأدخلك إلى الملعب وإن أصيب أي لاعب أساسي من فريقنا قم بالتسخينات. حاضر. عليك أن تكون مستعداً في أي وقت. حالفنا الحظ هذه السنة، سنلعب ضد هذا الفريق الضعيف. ضعيف، ومع ذلك أتينا لمثل هذه المنطقة العميقة في الجبال. انظروا، صالتهم الرياضية رثة للغاية، هل يتسرب الماء من السقف؟ لونج يانج، لونج يانج، اجتازوا العاصفة. لونج يانج، لونج يانج، اجتازوا العاصفة. إذا كان الفوز سهلاً فلن نتحمس للعب، أليس صحيحاً؟ شينشاو. نعم. التقط الصور، إذا التقطت صورة رائعة فسيعير الجميع انتباهه لنا. دع الأمر لي، فأنا محترف. أنا لا أرى جيدا بهذه النظارات، أيمكنني خلعها؟ لن تشارك، اجلس هناك حتى النهاية. لا تدعوهم يسيطرون، اتفقنا؟ لا يسعني الرؤية جيدا وأنا احتياطي، ما الذي يجدر بي فعله؟ إيصال رسالة بعد المباراة أول مهمة لنا، لا تفعل شيئا حتى ذلك الحين. بصفتي صحفي يمكنني التقاط الصور. شينشاو لا تستخدمي الوميض. ماذا فعلت؟ يوجد خطأ مراوغة. غوانغ أخبرني الآن، هل قمت بتغيير الماضي؟ لقد تغير الماضي فعلا، لكن النتائج لم تتغير. هذا جيد. يا سيدي اصطدمت به بسبب الوميض الذي رأيته خارج الملعب، الخطأ لا يقع على عاتقي. أنا أعتذر، الخطأ خطأي. كيف حال ركبتك؟ لا تقلق، كان سيتحايل حتى من دونك أنت. خذ مكاني فورا، سأقوم بعلاجها على الفور، أعتمد عليك لذلك الوقت. غوانغ، أهذا جزء من الخطة؟ أيمكنني دخول الملعب؟ خربت ترتيب الأحداث، لا يمكنني التنبؤ بما قد يحدث قبل هزيمتهم. حسناً، سأبذل جهدي. استبديل اللاعب الرئيسي باللاعب الاحتياطي؟ عودوا إلى مواقعكم. هذا سيء. هيا عودوا للدفاع. هيا أيها المستجد، لا تقف مكانك، أتود الانضمام؟ جرب أن تتجاوزني. احمو السلة جيدا ودافع بحذر. متى أصبح هذا الفتى قويا؟ راقبوه. حسناً، ماذا حصل لك يا صديقي؟ هذا أنت حقاً؟ كان ذلك رائعاً. كنت مذهلاً شينشاو، أين تعلمت تلك الحيل؟ سنفوز بوجودك معنا في المباراة. لا مشكلة، الفوز لنا. شياوشي، لا تتحمس كثيراً إذ لن تتغير نتيجة المباراة. لكن لا يمكن أن يتم ذلك بي لوحدي أنا. شياوشي، مهمتك ليست الفوز في المباراة، توقف في الوقت المناسب. حسناً، فهمت. هونغ بينغ، هون عليك يا بني، تعال واجلس. أه. أنتم لا شيء من دونه، سنراقبه جيداً. لماذا مرر لي في وضع كهذا؟ نعم، إنه هجومي المضاد الذي لا يرحم. سأعلمك الدرس جيداً وأهزمك شر هزيمة. يا ترى لماذا انتقل إلى الجهة الأخرى؟ انتبهوا، لا تنسوا يا رفاق، كرة السلة لعبة جماعية. شينشاو خرج من أسفل السلة عن عمد ليجذب انتباه الخصم. هذا شيء جيد، سنفوز اليوم بكل تأكيد. أجل، سوف نفوز. إنه مذهل. أحسنت يا صديقي، تلك التمريرة تضاهي تمريرة ماجيك جونسون مانت، سريعة جدا. اطمئن، مرر الكرة في حسب. أجل، حسنا. ضربة حظ، لا تخف منهم. رائع. حسنا، لقد حاولت. وقت مستقطع للفريق الضيف. اجلس فحسب. هذا سيء، هل اكتشف أمري؟ قمت بحركة خاطئة لأنك منهك، استرح قليلا. شكرا. قام طبيب المدرسة بعلاجي وتحسنت، وسأعود إلى الملعب. أيمكنه أن يلعب مع الإصابة؟ انظر، إنه يعرج. إذا لم يلعب الآن فربما لن يستطيع لعب كرة السلة هنا في المستقبل. بلدتنا ليست كبيرة، لذا فإن الموارد محدودة في مدرستنا. قاعة كرة السلة هي ترميم للمبنى القديم الذي بناه العمال، ثم أغلق المعمل. كان الطلاب الذين يحبون كرة السلة دائما ما يلعبون هنا. لم تكترث المدرسة لذلك، لكنها تخطط لتوسيع المبنى. إذا حققنا نتائج جيدة نيابة عن المدرسة، فهل يمكننا الاحتفاظ بالقاعة؟ لم تحظى مدرستنا بفريق كرة سلة من قبل، لا تطلب المستحيل. على أي حال، أرجو أن تعطونا فرصة. لينجح طلاب ريفن كهؤلاء في حياتهم، لا يسعهم سوى بذل الجهد في الدراسة. يبدو حلم كرة السلة لهم كحكايات ألف ليلة وليلة. أيها المدرب، أرجوك أدخلني إلى الملعب. لا تنادني بذلك، لا تنسى أنني مدرس الكيمياء. ما خطبكم يا أولاد؟ ماذا تعني كرة السلة لكم؟ إنني حقاً لا أفهم ذلك تماماً، لا أفهم ذلك البتة. أحسنت أيها الفتى الجديد، سنكون شركاء في المستقبل. لله فقط، لماذا أنت جاد؟ هذا ليس صحيحاً. تأكد كلما مررت إليك يمثل ذلك ثقتي بك. كم هو ثمين أن نكون مع شريكا جديرا بالثقة في حياتنا. شياوشي، تذكر أنك في الماضي تعيش حياة أحدهم. أدرك ذلك، مهمتي هي التخلص من ندمه الباقي. مرتدة. ماذا حدث؟ هيا قم بالتبديل أيها المدرب. كابتن، هل أنت بخير؟ وقت المستقطع الأخير. كابتن، هل أنت بخير؟ لا أريد أن أغادر الملعب. مباراة اليوم هذه لن أدعها تكون الأخيرة. شياوشي، لا تنسى مهمتنا. يطير هذا الفتى؟ مذهل. رائع. أجل، إنه جيد، إنه الأفضل. الدفاع ذو أهمية كبرى، راقبوهم رجلا لرجل. حسنا كابتن. خطأ على مدرسة لونغ يانغ. آسف جدا يا أخي، لم أنتبه إلى نظاراتك السميكة، سأشتري لك غيرهم. أسرع وألا لن تلحق على التمريرة. ماذا؟ تسديدة ثلاث نقاط. ركزوا جيدا، هيا هيا. لنكسب الوقت للهجوم. توقف هنا، هذه أفضل نهاية. استسلم. توقف، ماذا تفعل؟ ارميها. قوموا بدفاع المستوج. ماذا تعني لك كرة السلة حتى تلعب بهذه العزيمة؟ أحسن فيل. 想想那的电话没有接，只是要再烟火下闭着眼，让周围霓虹灯光褪后些，星空下才能看清你的脸，想将要坠地的玻璃酒杯，默念着分钟里漂浮。我看着那个回到从前，带着本的光照，丝丝要住，就像变了机位，和你慢走，握手不走离，这若干年过去了，握手后还能做我自己。I got lost in the street and I'm living in，我maybe I should just quit overthinking。我一时看了看我的右手，那落叶掠过了我的胸口。 没来得及收藏着天后，我目光怎么又被偷走？ You should really stop thinking about it, stop thinking about it, stop stop thinking about it, while your mind overclouded， 脱离现实的梦境化为气泡，失重的我需要怎样才能自保？ So stop thinking about it, stop thinking about it, stop stop thinking about it, while your mind overclouded， 在这时间的缝隙停。